تقول من خرج من بيته وهو محرم وناوي العمرة هل لا بد أن يحاذي الميقات وماذا يقول إذا حاذى الميقات؟ كل من أراد أن يذهب إلى مكة لا بد أن يحاذي أحد المواقيت، فإذا حاذى الميقات يعني هذا الوادي وحاذى دخل في الوادي، من أراد أن يحرم يحرم عليه أن يتجاوز هذا الوادي إلا وهو قد نوى، وإذا لم ينوي وهو مريد الحج والعمرة فعليه دم. يقول ما يفعل من كان يسكن مكة ويريد الحج والعمرة؟ بينا ذلك أمس، ففي الحج يحرم من مكانه وفي العمرة يذهب يخرج إلى أدنى الحلم. يقول هل يجوز له عقد النية بعد التجرد وقبل الركعتين؟ يجوز، لكن هذا أفضل. ولو شخص وصل إلى الميقات وخلع ملابسه ولبس ملابس الإحرام ولبى وسار، نقول صحيح دخولك بالنسبة هكذا من المستحبات، الغسل والتنظف والتطيب هذه من المستحبات. أقول هل التلبية لبيك اللهم عمرة ركن أو واجب أو سنة؟ يأتي إن شاء الله غدا التلبية. يقول ليس هناك صلاة من أجل بركة المسجد الميقات المدينة؟ لا. مسلم يقول عليكم بسنتي، والصلاة في الميقات ليس لها فضل، يعني لا يشرع لأهل المدينة مثلا أن يذهبوا إلى مسجد الميقات ويصلوا فيه ويعودون، هو كبقية المساجد. يقول هل تعتبر حافظة النقود من المنهي عنها في الإحرام حيث أن بها خيوط؟ لا ليست من إحرام، وإنما المراد المخيط على الجسد والبدن، هذه مخيطة في نفسها، مخيطة في نفسها، يأتي إن شاء الله. مثل الثوب مخيط في نفسه، مجموعة خيوط، مثل الإزار مجموعة خيوط، هل معناها أن يتعرى؟ لا، هي مجموعة خيوط، لكن كونه يجعل على مخيط على اليد هذا هو المنهي يعني، لكن هو في نفسه مجموعة خيوط، فمعنى مخيط أن يكون مخيطا على الجسد أو أعضاء الجسد. ويأتي إن شاء الله محظورات الإحرام تأتي، ألا نبين لك المصنف خطوة خطوة. يقول هل تصح النية قبل التطيب؟ تصح، لكن إذا نوى لا يتطيب، لأن هذا من محظورات الإحرام، يأتي إن شاء الله. يقول نرجو توضيح مسألة الطيب إذا مس الإحرام، لو شخص لابس رداء ثم طيب إزارة أو رداء، لو خلع مثلا الإزار وفيه طيب، نقول لا يجوز لك أن تلبس أهلا فيه طيب، ماذا تصنع؟ إما أن تلبس غيره أو تنتظر حتى تذهب رائحة الطيب أو تغسله. أما البدن إذا أصابه الطيب ما في بأس، لو شخص في رأسه طيب ثم لمس رأسه أو فيه طيب ما في بأس. أي نعم، فكأنه لما لبس المخيط وهو فيه طيب كأنه تطيب بعد الإحرام. يقول من أتى من سوريا إلى المدينة برا فهل ميقاتها الجحفة أم ذو الحليفة؟ إذا أتى عن طريق المدينة من طريق حائل نقول يكون ميقاتها المدينة، وإذا أتى عن طريق الساحل من جهة الوجه وجهة طبا ورابغ فميقاتها هناك الجحفة، لأن أهل سوريا الآن لهم طريقان اثنان إلى مكة. يقول هل يجوز لبس المطاط بدلا من الحزام؟ لا، المطاط ما يجوز لأنه مخيط على الحوض، الحزام ليس مخيطا، نعم مخيط يعني لبس الرداء الذي فيه مطاط ما يجوز من محظورات الإحرام، لأن على مقاس الحوض مخيط عليه. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله، وأجمع عليه المسلمون ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو الشمس ويجنهم العرب، وتوضع الموازين التي توزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتوضع الدواوين. سلام تم صلها أسلا عيد أهل جدة من أين يحرمون العمرة والحج؟ أهل جدة من جدة، ساكن جدة من جدة، لو رد منهم أن يحج فيحرم المكان. يقول ما حكم أن أراد أن يقوم بعمرة عن أبيه المتوفى ولم يعتمر، أو لن يعتمر عن نفسه ثم بعد ذلك يعتمر عن والده وينويه الوالدة؟ يقول هل هناك فضل العمرة في شهر شعبان؟ ما في فضل. يقول لبس الشراب للنساء في العمرة ما فيه بأس، يأتي إن شاء الله. المنهي عن لبس المخيط الرجل، المرأة منهية عن نقاب، منهية عن لبس القفازين. يقول هل قنطرة القصاص تكون بعد المرور على الصراط أم قبل المرور على الصراط؟ بعد المرور هناك القنطرة، يأتي إن شاء الله يذكره المصنف. المصنف يذكر لك، رتب لك المشاهد يوم القيامة حسب ما جاءت به النصوص. يفتن، عذاب ونعيم في القبر، قاموا، الشمس تدنو منهم، يكسون، تنصب الموازين للحساب. يقول هذا حديث السبع الذين ظلم الله تحت ظل عرشه يفيد الحصر أم دلت دل أخرى على دخول غيره معهم؟ مثل ما أخبرناكم يدخل فيهم غيرهم، لكن هذا الحديث ذكر سبع يظلم الله في ظله، هو أخبر مسلم أنه في ظل صدقته، وقد يظل الله من يشاء. يقول هل الكفار يكسون كما يكس إبراهيم؟ الذي يظهر الجميع الخلق يكسون، أول ما يقومون فزعون لا ينظر بعضهم إلى بعض، مثل ما سألت عائشة قتيرة رسول الله الرجال ينظر للنساء، انظر المرأة العفيفة تنظر، يعني يهول ذاك الموقف، هل الرجل يراني؟ هذه لأن المرأة تربت على العفاف والستر والخوف من الله. سألت النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ينظر النساء، قال يا عائشة الأمر شد من ذلك، في شدة الهول عراة، ثم بعد ذلك يكسى الناس. يقول هل قوله تعالى كما بدأنا أول خلقنا أجل أن نرجع بدون ليحة كما خلقنا أول مرة؟ لا، تعود كما مت. لكن مسلم قال يبعث عن الشهيد يوم القيامة ودمه يثعب، ينزل الدم، ويوم القيامة الملبي المحرم يلبي على ما قام عليه الشخص، وأكل الربا يقوم ويسقط كما قال سبحانه الذي يكون الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقوم ويسقط، قام من القبر يقوم ويسقط، يقوم ويسقط العياذ بالله. يقول كما يربح أحدكم فلو معنى فلو الفلو الخيل الصغير، يعني يذكر هل جاء لفظ الميزان بالإفراد بدون الجمع وكيف ورد ذلك الجمع؟ الميزان مر بالجمع ومر بالإفراد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه. وقال والوزن يومئذ الحق، المراد في الموازين الموزون، والميزان واحد، فيوزن فيه العبد ويوزن فيه صحيفة العمل ويوزن فيه العمل. يقول حديث الصف لأخيكم فإنه الآن يسأل، هل يقال بعد دفن الميت فإنه الآن يسأل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الآن يسأل، يعني هذا وقت السؤال فيدعى له، ولا بأس بالرفع اليدين عند الله، إذا دفن الشخص يرفع يدين ويدعو مثل ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. بعد الدفن إذا وقت الزيارة ما في بس الشخص يرفع يديه ويدعو. يقول اذكر لنا أنواع النفخات الثلاث. هي ثلاث نفخات، فزع والصعق والقيام، اللي في سورة النمل وفي سورة الزمر، وفي سورة الزمر، الزمر والنمل. وهذا هو قد يكون الراجح في الجمع بين النفخات، وذكر ابن كثير وذكر غيره النفخات، الجمع بين ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهناك فصعق من في السماوات صعق فزع قيام. يقول هل من وجبات سورتي البقرة وعمران الغمام حفظهما أم يكفي كثرة قراءتهم؟ كثرة القراءة، القراءة يقول ما الحكم أن يكون الناس عراة؟ هذا كمال هيمنة الله، المتكبر يأتي عاري، المتغطرس عاري، الثري صاحب المال عاري، هذا من قوة الله. لذلك في الحديث إذا قام الناس يقول لمن الملك؟ لله الواحد القهار سبحانه. يقول هل يجوز حلق شعر الإبط؟ يجب حلقه بحيث لا يتجاوز 40 يوما، مثل حديث البخاري ومسلم، حديث أنس قال وقت الله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحلقة ألا ندع ذلك أكثر من 40 يوما. السنة النتف، ولو الحلق ما فيه بس، إذا كان النتف يشق على العبد أو يتألم منه ما يستطيع ما بس الحلق. يقول كم عدد الموازين؟ مثل ما أخبرناكم ثلاثة. يقول إذا كان الموحد قد يعذب في قبره فهل كان إجابة أنس فتان من العصاة؟ لا يجيبون، يجيب ثم بعد ذلك يحاسب على ذلك عمله. فإذا قيمه هو الدليل على الموحد يعذب بعد هذا الفتنة، حديث البخاري ومسلم لما مر على قبرين قال إنهم يعذبان وعدم، أما وغرز جريدة، فما يغرز جريدة ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الموحدين، أما أحدهما فكان يمشي بنيه كل العصاة موحدين، نميمة، عدم التنزه من البول. يقول الأرض التي يحشر عليها الخلق هل هذه الأرض وغيرها؟ الله يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، خلاص انتهى، يعني هذا البساط أو هذا الكون الله خلقه لنا لنعمل، فإذا انتهى العمل خلاص يطوى ينتهي، فيأتي بساط آخر فيه العدل لم يسفك عليه دم ولا يفعل أو لم يفعل عليه معصية ولا ظلم، يحاسب عليه الخلائق، ثم بعد ذلك يطوى البساط ويكون الناس إما جنة أو نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما هو الدليل على الموحد بعد جواب على سؤال الملكين في القبر قد يعذب لتكفير ذنوبه؟ مثل ما أخبرناكم في الحديث وحديث مولى النبي صلى الله عليه وسلم كركرة قال تاه السهم لما تاه السهم في خيبرة فقيل هنيئ الشهادة قال كلا إن الشملة التي غلها لتحترق عليه نارا وهو موحد. كثير حديث. يقول توجد رواية أخرى في الحديث قرلا بهما. ما معنى بهما؟ بهما يعني ما عليهم شيء مرة مثل ما خلقك الله ما في ملابس. يقول هل يجوز أن تصدق لأخوتي أو أحد أقربائي؟ إيه ما في بس يعني لو شخص تصدق بعشر ريال ينوي ثوابها لفلان ما في بس سواء كان حيا أو ميتا، لكن الأولى أن الشخص يتصدق عن نفسه ويدعو لفلان وفلان. يقول ما معنى قول شيخ الإسلام فالله مع خلقه على الحقيقة وفوق عرشه على الحقيقة؟ هي ليس مجازا، فهو على العرش حقيقة وهو يعلم ما يفعله الخلق حقيقة معهم كما يليق بجلاله وعظمته. فإذا قيل كيف نقول ليس كمثله شيء. قل من العلوم أن هناك من يضع الطيب في الكعبة في الحجر الأسود، فهل يأثم المعتمر إذا قبل الحجر الأسود عليهم بأن فيه طيب وكذلك الركن اليماني؟ لا ما في بس. أنت ما وضعت على جسدك وتعمدته، أنت تقبل ويوضع ذاك العطر لئلا تكون رائحة ذلك المكان منتنة بكثرة المقبلين له والأفواه. يقول هل يكون ابن الأخ معصبا للبنت فترة النصف؟ لا مثل ما أخبرناك البنت في المسألة هذه، البنت تأخذ النصف وابن الأخ يأخذ الباقي، فلا تأخذ البنت اللي بها الشرطين السابق، مشارك وجود المعصب هو أخوها.